ثقافة هندي. مية واحد وخمسين صفحة كم؟ كلما سمعت من الآثار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: وكلما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك بعدها، يقول: فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك. أيها الأحبة، المؤلف هنا يريد أن يعطينا قاعدة كلية، وهذه القاعدة تتعلق بنصوص الغيبيات، فإن النصوص المتعلقة بالغيب منها ما يمكن معرفته والوصول إليه، ومنها ما لا يمكن معرفته ولا الوصول إليه أبدا. ويضرب لذلك بأمثلة ما يتعلق بالأخبار المتعلقة بالجنة والنار. لو سئلنا كيف أنهار الجنة، ما نستطيع أن نصل إلى معرفة الكيفية، وذلك لأن الكيفية مجهولة، وإن الإنسان لن يستطيع التوصل إلى كيفية الأشياء إلا بالرؤية أو وجود المثيل والشبيه أو بالخبر الصادق إذا جاء. وإذا تأملنا في نصوص الغيبيات نفهم منها أن الغيب ينقسم إلى قسمين: من الغيب ما يمكن الوصول إليه، ومن الغيب ما لا يمكن الوصول إليه أبدا. فما يمكن الوصول إليه، نحن جلوس هنا، لو سئل كل واحد منا ماذا يحدث في بيتك أقول الله أعلم، غيب، لكني أستطيع أن أتصل وأسأل ماذا عندكم، فصار الغيب الآن أمرا معلوما لي بالخبر. أما القسم الثاني فهو ما لا يمكن الوصول إليه أبدا، كما ذكر الله تعالى في كتابه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. هذا لا يمكن الوصول إليه أبدا. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني بمعنى أنا لا أعرفها ولا أنت تستطيع المعرفة لها. وهنا لما قال: وكلما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك، نفهم منها أيها الأحبة أن العقول قد لا تدرك بعضا من النصوص ولا تصل إليها. طيب ما الواجب علي تجاهها؟ أن أؤمن بها. ويدلنا أيها الإخوة على مسألة مهمة: أن مسائل الشرع لا تدخل فيها العقول أبدا. مثل في باب الأحكام أيها الإخوة، لو سئلنا ونحن جلوس، نحن عقلاء ولله الحمد، ثم إذا قيل لنا لماذا صلاة المغرب ثلاث وصلاة العشاء أربع، ما نستطيع أن نجيب، لا تبلغه عقولنا. ولماذا الله حرم هذه وأباح هذه؟ لماذا نحن نتوضأ من الإبل ولا نتوضأ من البقر ومن الجواميس ومن الأغنام؟ لا تبلغه عقولنا هذه. هذا فيما يتعلق بالشرائع. فمن الشرائع ما يأتي: لماذا السارق تقطع يده ولا تقطع رجله ولا يقطع إصبعه؟ نقول: سمعنا وأطعنا، لأن الله أمرنا، لا تبلغه العقول. الثاني أيها الإخوة مما لا تبلغه العقول ما يتعلق بكيفية صفات الله عز وجل. فالله ينزل سبحانه وتعالى، والله يضحك سبحانه وتعالى. ولو قيل لنا كيف ينزل وكيف يضحك الجبار، نقول سمعنا وأطعنا، آمنا به كل من عند ربنا. فأنا أؤمن أن الله ينزل في ثلث الليل، ولكنني لا أدخل في تفاصيله. الله أخبرنا ولا نعترض على خبر يأتينا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم في سائر صفات الله عز وجل. القسم الثالث وهو ما يتعلق بأخبار اليوم الآخر. الله أخبرنا عن الصراط، ولو سئلنا الصراط من أي شيء صنع وما مادته وما لونه، الصراط الذي يمشي عليه الخلائق، ما ندري، نقول الله أعلم به. لكنني أؤمن بأن هناك صراط. وعندما تأتي هذه المعاني في قضايا اليوم الآخر على وجه العموم، فإننا نسلم ولا نعترض على شيء من النصوص إطلاقا، هذه التي لا تبلغها العقول. ضرب المؤلف أمثلة: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نحن أهل السنة نثبت أن لله أصابع، ولم نثبته بعقولنا نحن، وإنما أثبتناها بمقتضى النصوص الشرعية. جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يضع الله السماوات على إصبع والأرض على إصبع والثرى على إصبع والشجر. فتبسم النبي مقرا له. ولو كان كاذبا لأنكر النبي عليه كما قال للرجل: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولأنكر عليه كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم صحابة، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما أن لهم آلهة. ضحك النبي هنا ضحك إقرار على ما قاله، فنثبت أن لله أصابع. الأمر الثاني: جاء الحديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. الذين أنكروا إثبات الأصابع جاءوا يقولون: نحن لا نشعر أن أصابع الحق تمس قلوبنا أصلا. فإذن ليس المقصود إثبات الصفة، نقول هذا الكلام باطل وليس بصحيح. والسبب أن القاعدة عندنا أيها الإخوة، المبتدعة من أجهل الناس بلغة العرب في فهم النصوص، وكذلك من أجهل الناس بسياق النص، وهذا الذي يرديهم في قضية الانحراف والضلال. فظنوا أن البينية هنا تقتضي المماسة، تقتضي المماسة، يعني نحن لا نشعر أن قلوب الرب سبحانه وتعالى يحرك قلوبنا أو يمسها. فنقول البينية في اللغة قد تحتمل المماسة وقد تحتمل غيرها. فأستطيع أن أقول: لو سألتك أين القلم، تقول: بين أصابعي، صح وإلا لا؟ معنى صحيح، فأنا أكتب بالقلم والقلم بين أصابعي. وأستطيع أن أقول الآن: الطلاب بين يدي. هل هم في وسط يدي؟ لا. وهذا الكلام حقيقة، والأول حقيقة، ليس هنالك نقول هذا مجازي وهذا حقيقة. وأستطيع أن أقول: السحاب بين السماء والأرض، والطائر بين السماء والأرض، ومع ذلك لا يقال بأن هذه تقتضي المماسة لها. وهذا يعطينا أيها الإخوة أن المبتدعة من أجهل الناس. نحن نثبت ونقول: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. دائما ينبغي لنا أن نسأل الله تعالى أن يقلب قلوبنا للحق وللسنة ولعقيدة السلف وللعبادة وللاستقامة، فإننا لا نستطيع أن نحكم لأنفسنا بالثبات على الحق الذي عرفناه وتعلمناه. وبناء على ذلك نثبت أن لله أصابع وأصابعه مربوطة باليد، فإن لله يدان كما قال سبحانه: بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، جاءت بصيغة التثنية، فنثبت أن لله يدان كما يليق بجلاله وعظمته. ذكر صفة أخرى، صفة الأصابع نستطيع أن نكتب عندها هي من الصفات الذاتية، والصفات التي لربنا سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين في عمومها: صفات إثبات وصفات نفي. فالإثبات: الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، كل هذه أسماء يشتق لله تعالى منها صفات. والنفي هي ما نفاه الله تعالى عن نفسه. وهنا قاعدة يجب أن نفهم أيها الإخوة: كل إثبات فهو كمال، كل إثبات في الصفات لله عز وجل فهو كمال من كل وجه، وكل نفي في الصفات فهو نقص. فإذا قال ربنا: ولا يظلم ربك أحدا، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما كان الله ليعجزه من شيء، فالله سبحانه وتعالى ينفي عن نفسه النقائص، والنقائص هي ضد هذه الصفات التي نفيت. ويقول العلماء إن صفات الإثبات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية، والصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله عز وجل بوجه من الوجوه، ويقابلها الصفات الفعلية. الصفات الذاتية مثل الأصابع اللي ذكرها المؤلف، فالوجه واليد والقدم والحياة والعلم والبصر، ثم خذ والأصابع، هذه نسميها كلها صفات ذاتية. وصفات الفعل هي التي ذكرها المؤلف الآن: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. متى ينزل؟ ثلث الليل الآخر. والله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وهذا النزول نؤمن به ونعرف مدلوله ومعناه، لكني لا أدخل في الكيفيات ولا في التفاصيل. وقد جاء في الحديث أن الله ينزل ثلث الليل الآخر، ويقول سبحانه وتعالى: هل من سائل، هل من داع، هل من مستغفر. وينزل كذلك عشية عرفة يباهي بهم ملائكته، وينزل يوم القيامة عندما يفصل بين الخلائق: وجاء ربك والملك صفا صفا. وفي قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. الغمام أين أيها الأحبة؟ في السماء، والله يأتي في ظلل من الغمام والملائكة، وقضي الأمر، ويكون الإتيان على الأرض المبدلة للفصل بين الخلائق. ولهذا ينزل يوم الدين: وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل شأنه. فالنزول صفة فعلية، ويدخل فيها جميع الصفات الفعلية: الضحك والرضا والغضب والرحمة والمحبة، كل هذه نسميها صفات أفعال. وصفات الأفعال كسائر الصفات، نقول كما يليق بجلاله وعظمته، ونقول كذلك أنه ليس كمثله شيء. ونجري في هذه الصفات كلها قول الإمام مالك: فإذا جاءتنا صفة ذاتية فأستطيع أن أقول: الأصابع معلومة، والكيف مجهول، والإيمان بها واجب. وإذا جئنا بصفة فعلية فيمكنني أن أقول: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب. فصار هذه قاعدة لأهل السنة في جميع صفات الله الذاتية والفعلية. وذكر المؤلف إثبات صفة القدم، والله له قدمان سبحانه وتعالى. قد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الكرسي قال هو موضع القدمين والعرش الله يستوي عليه سبحانه وتعالى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يلقى في النار حتى يقول الجبار يكلمها هل امتلأت فتقول هل من مزيد، فيضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها لبعض وتقول قطن قطن يعني حسبي حسبي قد امتلأت. نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى هذه النار. ثم ذكرت بعضا من الصفات التي وقع النزاع فيها. من طوائف البدع من يقول إن الله ينزل يعني ينزل أمره أما الله فلا ينزل، ونقول هذا الكلام هو تحريف وتأويل للنص على غير ظاهره، والأصل عندنا إبقاء النص على ظاهره وما دل عليه من المعنى الحق، وهذا هو الذي يجب علينا أن نأخذ به. ومثله القدم، نثبت أن لله قدما سبحانه وتعالى، وجاء في بعض الروايات فيضع فيها رجله، إذا ثبت القدم وثبتت الرجل، كما أنه ثبت عندنا الساق له سبحانه وتعالى. يوم يكشف عن ساق، جاء في الحديث الصحيح أنه يكشف عن ساق نفسه فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون. نعوذ بالله أن نكون ممن لا يستطيع أن يسجد عندما يكشف الجبار ساقه سبحانه وتعالى. ذكر حديث وإذا مشيت إلي هرولة هرولت إليك، يعني من أتاني يمشي أتيته هرولة. هذه الصفة من العلماء من أخذها على ظاهرها، وذهب إلى ذلك شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، وبنى على ذلك بني على قاعدة كانت عند السلف، كل صفة أضيفت إلى الجبار فهي صفة كمال، ولا مجال أن يرد في ذهني شيء من النقص أو التعرض لها بشيء. وكأن هذا يعطينا طمأنينة في إثبات كل صفة أضيفت، فلا يرد إلي في ذهني أنها ربما تكون صفة ناقصة، بل نقول إنها صفة كمال كما يليق بجلال الله وعظمته. وبناء على ذلك قالوا والهرولة نثبتها لله ونقول كسائر الصفات. ومن العلماء من يقول إنها لا تدل على إثبات الصفة، وإنما جاءت في باب المقابلة، إذا أنت مشيت إلى الله الله يسارع إليك. وليس المقصود، لو سألنا أنفسنا هل نحن نمشي مشيا حقيقيا أصلا، وإنما المقصود أننا نعمل الصالحات، فكلما ازددت صلاحا الله يعطيك من الثواب والأجر أكثر. فقالوا ظاهرها وسياقها لا يدل على إثبات الصفة أصلا. ثم ذكر عندنا، ذكر المؤلف خلق الله آدم على صورته. اختلف العلماء في إثبات الصورة وما المقصود بها. نجد أن جاء الآن هنا خلق الله آدم على صورته، هل المقصود على صورته التي قدرها سبحانه وتعالى، أو ننظر إلى سبب الحديث خلق الله آدم على صورة هذا الغلام الذي ضرب، أو نثبت أن لله صورة تليق بجلاله وعظمته، لأنه قد جاء في بعض روايات الحديث وألفاظه خلق الله آدم على صورة، جاء في بعضها على صورة الرحمن نصا صريحا. ونحن لا ننكر إثبات الصورة لله عز وجل، فنقول الله له صورة، ولكنه ليس كصورة خلقه سبحانه وتعالى، بل صورة تليق بجلاله وعظمته. ولا يرد في ذهني الصورة التي للمخلوق فأقول هذه هي التي للخالق، وإنما نثبت أن الله سبحانه وتعالى له صورة تليق بجلاله وعظمته. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، في أحسن صورة، وكانت تلك الرؤية رؤية منامية ليست رؤية بصرية، وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهو حق، لأن رؤيا الأنبياء تعتبر وحي وليست كرؤيا غيرهم. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا عدة من الصفات ذاتية وفعلية، كأنه يقول إذا جاءتك هذه الأحاديث وبقي عقلك غير فاهم أو اشتبه عليك شيء من ذلك فعليك بالتسليم. ويحسن هنا أيها الإخوة أن ننبه، ولعلي ذكرته لكم سابقا، ما موقفنا من النصوص التي جاءت بالغيبيات؟ يجب علينا أربعة أمور. أي نص يأتينا في أمر غيبي يجب علينا تجاهه أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان به، فعندما يأتي ينزل ربنا خلق آدم على صورته أقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، وأقول كذلك إذا كان في القرآن صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، وأفهم منه أنه حق وصدق. طيب عقلي لا يفهمه، أنت الآن آمن، كأن القاعدة الأولى قاعدة الإيمان. اليوم عندنا لا، أصبح يثار على الناس لا تؤمن بشيء حتى تفهمه، وما يوجد الآن من بعض ممن يطرحون طرحا أسميه طرحا إلحاديا، اليوم أصبح اليوم يطرح أيها الإخوة طرح يسمى الطرح التشكيكي، فيقول أنت لا تؤمن أن هناك رب، وإنما شك في الرب أولا، ثم ابحث عن الأدلة التي تدل على أن هناك رب، ثم قارن بعقلك، إن كانت العقل يقبل ما في مشكلة، عقلك لا يقبل لا تؤمن بأن هناك رب، أو ابحث عن رب آخر غير الرب الذي أنت عليه. وأصبح من ينادي الآن يقول أنا وجدت مسلما لأني عشت في بلد مسلم، والكافر وجد كافرا لأنه عاش في بلد كفار، فربما يكون عندهم حق ونحن على الباطل، وربما نكون على الحق وهم على الباطل، أنا لا أدري. وهذا يسمى بمنهج اللا أدرية، منهج جديد ثار على نعوذ بالله على الكنيسة وعلى الثورة الفرنسية، ثم أصبحوا يشككون في كل شيء. اليوم أصبح يشكك في الجنة ويشكك في النار ويشكك في عذاب القبر ويشكك في الملائكة وفي غيرها، فيقول لماذا أنت تسلم لأول وهلة عندما يصل إليك الخبر؟ لا، بل يجب عليك أولا أن تبحث هل هو يقبله العقل أو لا، لماذا أنت متبع لغيرك، لماذا أنت تبع لأبيك وجدك وتمشي على دين أنت لا تعرفه ولا تدري ما هو. هذا هو الإلحاد الجديد اليوم، ونسميه اليوم الثورة على الدين. ووجد من يقول لما ثارت أوروبا على الدين تقدمت وغزت النجوم واكتشفت واخترعت، ونحن ما وجد عندنا التخلف إلا بسبب هذا الدين الذي نحن نعمل به ونأخذ به. هذا نوع من الكفر والإلحاد. هنا يقول المؤلف قلنا أول شيء الإيمان، الأمر الثاني البحث عن المعنى. أي نص يأتيك ابحث عن معناه في اللغة، ابحث عن معناه حتى تعرفه. فنحن لا نقول لك خذ هذا النص واسكت، فأنا أقول لك أعطيك جوال فأقول لك خذه بس، طيب أخذه ليش؟ قال بس خذه معك. طيب استعمله؟ قال ما تستعمله. طيب وش أسوي فيه؟ لازم أشوف أسأل ماذا تريد مني. نحن لما نزلت علينا النصوص الشرعية جاء في كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، نحن مطالبون بالتدبر، وفي قول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، نحن مطالبون بالبحث والتدبر، ما حد قال لك خذ وأنت لا تعرف شيئا، لكن لا بد أن يكون التدبر بضوابطه الشرعية. الأمر الثالث أيها الأحبة لم نجد له معنى ولا أستطيع له، الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، نسأل العلماء. ما من إنسان إلا وقد يقع في إشكال، والله قد قال في كتابه وفوق كل ذي علم عليم، كل ذي علم فوقه عليم، فاسأل من هو أعلى منك ولا تسكت دون أن تعلم. الأمر الرابع أيها الإخوة وهو الذي لا يمكن الوصول إليه أبدا، مثل ما ذكره من حقائق الصفات. لو سئلنا كيف صفات الله عز وجل، كيف يد الله عز وجل، كيف أصابع الله عز وجل، كيف الجنة، كيف كذا، ما شفتها. طيب والواجب أن وهو الرابع أن نرد العلم إلى عالمه. فمن العالم هنا؟ الله ورسوله. كان الصحابة كثيرا ما تأتيهم مثل هذه القضايا فيقول لك الله ورسوله أعلم. فأنا عندي يقين أن ما يأتي به النبي حق، وما يأتي به يأتينا من عند الله حق لا محالة، ولا يمكن إطلاقا أن يكون في كذب ولا زور ولا تعارض ولا تناقض. طيب قد يقول الإنسان أنا عندي شيء، فنقول اسأل، وإلا فرد العلم إلى عالمه. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا قال فعليك بالتسليم والتصديق، لأن هذا دائما الصحابة يقول حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى النبي بالصديق. ذكر المؤلف هنا والتفويض. هنا يرد سؤال أيها الإخوة، هل المؤلف رحمه الله تعالى من المفوضة، بمعنى الذين لا يعرفون معاني النصوص؟ لا، وذلك أن منهج التفويض هو منهج أو طريق للأشاعرة، فإن الأشاعرة ساروا في فهم النصوص على طريقين، الطريق الأول التأويل والطريق الثاني التفويض. كيف يكون التفويض عندهم؟ عندما أسأله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ماذا تفهم؟ يقول الله أعلم. هل تثبت أصابع؟ يقول الله أعلم، أنا ما أعرف ما معنى الأصابع أصلا. فماذا يخاطب به الناس؟ يقول أنا رد علمه إلى عالم، نحن لا نعرف. هذا كلام باطل، وهو يعارض الآيات التي جاءت بالأمر بالتدبر. والله ذكر عن كتابه بلسان عربي مبين، فلا بد أن يفهم العرب المراد. التفويض هنا يحمل على الكيفيات وعلى الحقائق، وليس التفويض في المعاني. وذلك لأن الإمام مالك وكذلك شيخه ربيعة وكذلك نقل عن أم المؤمنين رضي الله عنها جاءوا بتفسير فيما يتعلق بكيفية الاستواء. الاستواء معلوم، يعني معروف معناه في اللغة، والكيف مجهول، هو الحقائق، نحن لم نشاهد ربنا حتى نعرف كيفية صفاته، بل الله سبحانه وتعالى لم يره أحد من الخلق ولن يروه إلا في الجنة ويوم القيامة. ونسأل الله ألا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. وبهذا نعرف أن المؤلف ليس من المفوضة، وذلك لما نعلمه من كلامه وكتاباته ومؤلفاته ومعتقده رحمه الله، أنه جاء ليبين لنا أن النصوص الشرعية نعرف معناها ولكن الكيفيات هي التي حجبت عنا. ثم قال والرضا، ترضى بالوحي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وجاءنا النص والله ورسوله أحق أن ترضوه. يجب علينا الرضا أيها الإخوة بكل نص يأتينا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف لما قال ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فسره بما ورد باللغة، فسره بما ورد عن الصحابة، وفسره بما جاء عن أئمة الإسلام الكبار، لأنهم أعرف الناس بنصوص الكتاب والسنة، وليس الناس هم الذين يعطون. نحن أيها الأحبة إذا جئنا اليوم، نحن جلوس، عقولنا مختلفة وفهومنا مختلفة وإدراكنا مختلف، لكن إذا قلنا علينا بالكتاب وعلينا بالسنة وعلينا بما جاء عن السلف وأئمة الكبار، خلاص انضبطت العقول. ولماذا قال ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة؟ بمعنى نأخذ بفهم الصحابة الأوائل، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما ذكر افتراق الأمم قال كلها في النار إلا واحدة. سئل النبي من الواحدة التي نجت؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ربطنا النبي بالمنهج. قال: فإن الإيمان بهذا واجب. لماذا؟ لأنها أخبار صادقة. واجب علينا أيها الإخوة عندما يأتينا خبر صادق أن نقول سمعنا وأطعنا ولا نعترض. فمن فسر شيئا من هذا بهواه هذا واحد، أو رده رد النص لم يقبله، فلا شك بأنه سائر على طريقة الجهمية، والجهمية من أضل الناس في فهمهم لنصوص الوحي. جهمية نفوا الأسماء والصفات وتأثر بمنهجهم المعتزلة فنفوا الصفات كلية، ودلنا على أن من أخذ بطريقة المبتدعة لا يصل إلى حق وإنما إلى الضلال المبين، لأن الحق واضح عندنا. فالواجب علينا أن نسير على ضوء ما دلت عليه النصوص الشرعية فنقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصدق الله تعالى لما قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يحسن هنا أيها الإخوة أن نكتب أن نقول جميع باب الأسماء والصفات من المحكمات وليست من المشتبهات أو المتشابهات. طوائف البدع يجعلون جميع باب الأسماء والصفات من المشتبهات، يخالفون منهج أهل السنة، ولهذا قال الله في كتابه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. طيب منهج أهل الحق والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نحن نقول آمنا به كل من عند ربنا، وعندما يوجد مشتبهات نرد المشتبه إلى المحكم. القسم الثاني نأخذ يشونه. هذا ورد لكن من أي مادة صنع وما لونه ما ندري تفاصيله. قاعدة عندنا الغيبيات هي إيش؟ تؤخذ صفاتها من الكتاب والسنة. قاعدة عندنا الغيبيات فيها قواعد متعددة، الأصل في الغيبيات التوقيف، وكذلك قاعدة أخرى الغيبي إثبات ذاته وإثبات صفاته وإثبات وظائفه بالنصوص الشرعية. لن نأتي بشيء من عندنا. صفحة كم؟ 403. سم في خلاف والواجب الإمساك. ثلاثة أقوال: قيل يخلو منه العرش، وقيل لا يخلو، وقيل الواجب السكوت والإمساك. انتهينا من هذه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك عندما قال: واعلم أن من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. هذه المقالة أراد بها المؤلف الرد على من طعن وقدح في الصحابة سواء كلهم أو في بعضهم. والطاعنون في الصحابة نقول درجات، فمنهم من طعن في الصحابة كلهم على وجه العموم، وهذا ممن قال به غلاة الرافضة، إذ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ارتد الصحابة إلا ستة، وبعضهم قالوا إلا خمسة، وفي بعضها إلا أقل أو أكثر على خلاف بينهم. فأصبح أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وغيرهم مرتدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا العشرة ولا غيرهم. كذلك عندنا الخوارج، فإنهم استحلوا دماء الصحابة، فمن قتل عثمان ومن قتل علي ومن سل السيوف بوجوه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما كان في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فإنهم خرجوا بسيوفهم يتدينون بقتل الصحابة، والعجب أن الصحابي يذكرهم بغزواته مع النبي صلى الله عليه وسلم وبجهاده وبإنفاقه وبغيره، فيقتلونه ويقتلون زوجته وابنه الصغير دون تمييز، نعوذ بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنهم أنكم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنهم شر القتلى وخيار القتلى من قتلوه، وشر القتلى هم على وجه الأرض. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيرهم. ومن الطوائف التي تعرضت للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم النواصب، وهم الذين يعادون آل البيت فلا يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن أهل السنة فإن نحب الصحابة كلهم على وجه العموم، لا نفرق بين أحد صغير وكبير طالت صحبته أو قلت، وكذلك كان من آل البيت أو لم يكن، بل نقول إلا لآل البيت حظا من الحب وكذلك من التميز بقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قد قال لنا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن حتى يحبوكم فيا، فمن أبغضهم كأنه أبغض الرسول، ومن أحبهم فإنما نحبهم نحن لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءتنا طوائف قدحت في بعضهم كالزيدية، قدحت كذلك. وربما اليوم جاءنا بعض من المفكرين المعاصرين ووجد منهج أسميه جديد، وهو أن نجعل الصحابة تحت المعيار والميزان، فنقدحهم وربما نقول نقيم عليهم مسائل الجرح والتعديل كما نقيمه على غيرهم من التابعين، وهذا المنهج خطير جدا، وهو مخالف لمذهب أهل السنة قاطبة. فإن أهل السنة قاطبة قد جعلوا الصحابة عدول كلهم، ولا يجوز لنا أن نتعرض لهم بشيء من الغمز أو القدح، لا في أخلاقهم ولا في عباداتهم ولا في جهادهم ولا في إنفاقهم ولا في غيرها، بل هم أكمل الناس رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك لتزكية الله تعالى لهم ولتزكية رسوله صلى الله عليه وسلم لهم، تزكية ظاهرة واضحة في الكتاب والسنة. وكانت التزكية متواترة، إما بلا تسب أصحابي أو الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، وإما بقوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. وقد ذكرنا أن النصوص التي جاءت في الصحابة جاءت على أنواع، منها ما جاء ثناء عليهم مطلقا على وجه العموم: الله الله في أصحابي، لم تميز بين صحابي وصحابي، خير القرون قرني هو لم يميز بين صحابي وغيره. والقسم الثاني من النصوص ما جاء بثناء عليهم باعتبار بعض من الأوصاف في الجملة، فأثني على المهاجرين خاصة، وأثني على الأنصار خاصة، وأثني على أهل بيعة الرضوان خاصة، دل على أن لهم تميزا على غيرهم. والقسم الثالث من النصوص ما جاء بالثناء على أعيانهم. ما المقصود بالثناء على أعيانهم؟ بالثناء على أبي بكر وعمر، بالثناء على العشرة المبشرين بالجنة بأعيانهم، بالثناء كذلك على عكاشة، على ثابت بن قيس بن شماس، على المرأة التي كانت تقم المسجد باعتبار الأفراد. ولئن كان الثناء مخصصا فلا شك أنهم يدخلون في الثناء العام على وجه العموم. ومن هنا قال سلف الأمة: الواجب علينا الإمساك عما وقع فيه الصحابة. وكان من عقيدتنا أيها الإخوة أننا لا نبحث عن زلات الصحابة، ولا نبحث عن سقطاتهم، ولا نبحث عن ذنوبهم، ويقال من الناس من يكون كالذباب، فإن الذباب إنما يقع على الجروح ومواطن العلم، وهذا يدل على خبث الذباب. فمن الناس من ينسى ما عند الصحابة من الحسنات والأجور، ومن الجهاد والبذل والتضحية والإنفاق، ومن بذل المهج والأولاد، فيبحث عن زلة ثم يبدأ ينفخها حتى يظن بأنه حصل علما وأراد أن يسقط الصحابة وأن يتعرض لهم به. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لا يجوز لنا إطلاقا نتعظهم. الأمر الثاني أيها الإخوة، الواجب علينا أن نكف عما شجر بين الصحابة. نحن نعلم يقينا أنه جاءت وقعة الجمل، وما نزيد إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ستقع، ومع ذلك من وقعت بينهم علي شهد له الرسول بالجنة، وطلحة والزبير شهد له الرسول بالجنة، وعائشة الصديقة عند أهل السنة هي زوجته في الدنيا وفي الآخرة، ولم تكن مرتدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب ممن يقدحون فيها، كيف تكون عند أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم ومع ذلك الله يرضى أن تبقى عنده؟ أليس الله وصف المنافقين وذمهم لما وجد عندهم من التقصير والتفريط، وفضحهم الله عز وجل؟ كيف يفضح أقواما ليسوا في بيت النبي ومع ذلك تبقى هذه الزوجة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يموت بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ولا يموت إلا وهو صلى الله عليه وسلم في حجرها ومسندا ظهره إليها صلى الله عليه وسلم، وتسمع منه آخر كلمة إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى؟ كيف يجمع الله بين طيب وخبيث فتبقى عنده إلى أن يموت صلى الله عليه وسلم؟ وعندنا أهل السنة أيها الإخوة أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن زوجاته في الآخرة، وكأن من يقدح في من في عائشة إنما يقدح في النبي صلى الله عليه وسلم. ونعجب عندما تأتي الآيات في براءتها، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، نعجب عندما يأتي التناسب. فنبينا طيب ولن يزوج إلا طيبة، ولن تبقى عنده إلا طيبة، وكيف يخفى أمرها على الناس كلهم؟ من يعرف بالخبث أيها الإخوة يعرفه الناس ويتحدثون عنه، ولا يرتضي الناس أن يكون عند عالم ولنبينا صلى الله عليه وسلم المنازل العلى، أن يكون عنده زوجة خبيثة تخرج وتأتي وتذهب ثم تبقى عنده. كيف برب السماوات والأرض يقر نبيه على أن تبقى عنده زوجة خبيثة؟ بل الله طهرها وزكاها في آيات تتلى إلى قيام الساعة، مما يدل على عظم منزلتها. ولهذا قالت ولشأني أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. فمن تناولها فلا شك بأنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم. كنت أعجب من ابن عمر لما كان يسمع بأخبار ماذا وقعة الجمل، قال والله ما نرى إلا أهل الجنة يقتلون أهل الجنة، كأنه يقول القاتل والمقتول في الجنة، لكن دخولي أنا بلساني وغمزي فيهم وتقييم ما حدث والقدح فيهم ووجود في شيء في النفس على أحد منهم، من ينجيني من الله عز وجل؟ ونحن أمرنا أن نستغفر لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نعوذ بالله أن يكون في قلوبنا غل للذين آمنوا، فضلا عن أن يكون في قلوبنا غلا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وما أجمل ما قاله أئمة السلف عندما قالوا إن الرافضة لما أرادوا أن يقدحوا في الدين لم يستطيعوا، فاضطروا أن يقدحوا في نقلته. من الذي نقل لنا الدين أيها الإخوة؟ من الذي نقل لنا القرآن؟ من الذي نقل لنا السنة؟ من الذي عرفنا بالعبادات؟ إنهم الصحابة نقلوه. فإذا قدحت في الناقل فلا شك أنك تقدح فيما نقله، فكيف تعتمد على ناقل قد ارتد، أو على ناقل قد عرف بالفسق والفجور والمعاصي والضلال والانحراف، ثم أخذ منه ديني؟ وما أجمل قول إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. هذه العلوم التي نتعلمها أيها الإخوة دين، فانظر من تأخذ دينك عنه. نحن نأخذ ديننا عن الكتاب والسنة وعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالاتفاق. ولهذا قال فقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدح فيه دائما. أيها الحبة، الشخص الحبيب إليك عندما تسمع أحد يقدح فيه ويسبه يضيق صدرك ويؤذيك. لو دخل علينا شخص أيها الإخوة ثم سب آباءنا الآن ما نتحمل، صح وإلا لا؟ والدي في نفسي عزيز وغال ولا أرخص به إطلاقا، فإن هذا يؤذيني أنا أشد الأذى. ولهذا نجد دائما أيها الأحبة عندما تحصل خصومة بين اثنين يتسابان ويتقابلان بالسب، لكن عندما يجرأ الثاني فيسب أباه تجد أنه يقول أمسك لسانك، صح وإلا لا؟ والدي لا تتكلم، فلو تكلم قفز عليه لم يصبر. ليه؟ لأنه قدوة. نحن أيها الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم يريد حماية أصحابه لما قال الله الله في أصحابي لا تتخذونهم غرضا من بعدي، لا يريد منا أن نتعرض لهم بسوء. ومع ذلك نجد طوائف الضلال على اختلافها تقدح في الصحابة وتغمز فيهم. ولا شك بأن هذا فيه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي زمنه أذن عظيم. وأختم أيها الحبة بقصة عظيمة تكتب بماء الذهب في الصحيح. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان بيني وبين أبي بكر شيئا تلاحيا، ولكن أبا بكر تعرض لعمر وأخطأ عليه، فما كان من أبي بكر الصديق إلا أن انطلق لعمر يعتذر منه، يطلب منه أن يسمح له لما زل بلسانه عليه. لكن أبا عمر بن الخطاب رفض أن يقبل منه، فحزن أبو بكر الصديق كيف لم يقبل عذره، وذهب للرسول صلى الله عليه وسلم ليخبره عله أن يتوسط بينه وبين عمر فيشفع له. فأقبل أبو بكر وكان من شدة ما أصاب قد رفع ثوبه، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أحوال أبي بكر كلها، يعرف وجهه وحركاته وأخلاقه وتعامله وأنسه وفرحه وحزنه وكل شيء، قال أما صاحبكم فقد غامر. فقال له ما لك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله حصل بيني وبين عمر شيئا وأخطأت عليه فجئت أعتذر منه ولم يقبل عذري. قال له الرسول اجلس غفر الله لك فلا تعبأ به، كان يقول لا تعبأ بعمر. عمر ندم، ندم على أي شيء؟ على أنه لم يقبل عذره. فذهب يبحث عن أبي بكر، بحث عنه في بيته لم يجد، وهو يعلم أنه ليس بعيدا عن النبي لصيقا به. فوجد ماذا؟ أبا بكر عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي عمر تغير وجه النبي على عمر أشد التغير، وعرف عمر أن رسول الله مغضب أشد الغضب. ماذا حدث عندها؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عمر بعدها، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ويخاطب الصحابة أجمع كلهم في مجلس: هل أنتم تاركون صاحبي؟ كأنه يقول أبو بكر لن يصاب بسوء أبدا ولن يأثم في كل شيء يفعله، كأنها تزكية عامة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ثم يذكر مزاياه، كأنه يقال: من أخطأ عليه أبو بكر فإنه يجب عليه أن يعلم أن أبا بكر قد سمي فلا يستطيع أحد أن يصل إليه. ثم يذكر مزاياه: جئتكم ضلال فهداكم الله بي، دعوتكم فرددتموني وأجابني أبو بكر الصديق. ويذكر خصائصه ومزاياه. عمر بن الخطاب ما يدري ماذا يقول، ماذا يستطيع أن يقول بعد أن قال الرسول صفات أبي بكر، جثى بركبتيه معلنا اعتذاره. ثم يقول مقالته المشهورة: آمنت بالله وبرسوله. ثم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات: هل أنتم تاركوا لي صاحب؟ نسأل اليوم أين طوائف البدع التي تقدح في أبي بكر أو في عمر؟ هذا حماية من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا نحن، ورسول الله يدافع عنهم أشد الدفاع اليوم. كأنه نقول: من تعرض لأبي بكر وعمر فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، آذاه في حياته وآذاه في قبره وآذاه كذلك يوم القيامة. ومن يجرأ على أن يؤذي الله أو أن يؤذي رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الحمايات لم تكن لأحد إلا لهؤلاء القوم الذين زكاهم الله وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يعطينا أيها الإخوة أن الواجب علينا ألا نتناول أحدا من الصحابة، صغر الصحابي أم كبر، يكفيهم شرفا أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ذكرت لكم قصة الصحابي، قصة كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندما قال رضي الله عنه وهو يقول على حديث: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. يقول شيخ الإسلام: لم نر على سطر التاريخ، على سطر التاريخ كله لم نجد أحدا أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله، لكننا نعلم يقينا أن الصحابي أنفق المد ونصف المد. كأنه يقال: لو أنفقت مثل أحد، بل لو أنفقت مثل الدنيا بكاملها لن تكون كصحابي رضي الله عنه. هذا حماية لهم، أن يجب على الإنسان ألا يطلق لسانه في أولئك الصحابة، بل يجب علينا تعظيمهم ومحبتهم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حبهم وأن يجمعنا بهم في جنات عدن. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا غلا لأصحاب نبيك، اللهم ثبتنا على صراطهم وعلى طريقهم ومنهاجهم واجمعنا بهم في جنات عدن. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قيل إن العرش يخلو عند النزول، وقيل إنه لا يخلو، وقيل الواجب الإمساك فلا تتكلم فيه، والإمساك أولى في هذا الأمر، الأحوط الإمساك، لأنه من الغيب الذي لم يأتي، لم تأتي النصوص بتفاصيله أصلا، فنمسك عنه. سبحانك اللهم وبحمدك.